شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه خير خلقه وحبيبه، بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه، وكشف الله عنا به كل امه، فتركنا على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصرها ودافع عنها الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، ومن المصطفين الاخيار، وان يتوفانا وهو راض عنا، وان يستخدمنا ولا يستبدلنا، وان يجعلنا جميعا في صحبه النبي في الفردوس الاعلى، ناظرين متمتعين الى وجه ربنا الكريم سبحانه وبحمده القادر على ذلك، وهو وليه ومولاه. اما بعد، فسفينه الامه الاسلاميه، سفينه المجتمع المسلم الذي يعني نحن افراد عليها، سفينه الامه حملت في هذه الايام فيما لا يخفى على عين ناظر، ولا على عقل واع مدرك، ولا على سمع انسان يعيش في هذه الدنيا، الذي ينظر بقلبه وينظر بعينه وينظر به ويسمع باذنه ويسمع حتى بجوارحه، ليس الاذن فقط، كل هؤلاء يروا ويسمعوا ما وصلت اليه هذه الامه او سفينه هذه الامه. وكلنا على سفينه واحده، ولكنها حملت في مثل هذه الايام اصنافا وانواعا من مساوئ الاخلاق، واصنافا وانواعا من العقائد الفاسده والاعمال والنيات الزائفه. الله رب العالمين يطلع على ذلك كله، ويستر ما شاء ومن شاء من هم على ظهر هذه السفينه، نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره، ويفضح ويذل من شاء وقت ما شاء بالكيفيه التي يشاء رب العالمين. فالناس على هذه السفينه كل يعمل على حسب هواه، وعلى حسب عقيدته، او على حسب فكره، او على حسب نيته، او على حزبه، او على جماعته، او ونظر وقل من يعمل من اجل الله لنصرة دين الله. اسال الله ان نكون جميعا منهم، ودي غايه لا تدرك الا بالله، هذه غايه لا تدرك، ان تكون انت عملك مخلص او مخلص او خالص لله رب العالمين، ونيتك كمان بتوافق هذا العمل. ممكن النيه تختلف مع العمل، ممكن الانسان يبقى نيته صادقه صالحه، ولكن يقع منه عمل ايه؟ فاسد بغير قصد، فهل يغفر العمل المصالح ولا الفاسد؟ يعني واحد دلوقتي نيته يعمل عمل صالح، ركز معايا، وبعدين هو بيعمل العمل الصالح ده بنيته السليمه، وقع مفسده، وكان الناتج بتاع العمل فاسد، الله يكتب له عملا فاسدا ولا عمل صالح؟ ليه؟ عشان النيه. اذا العمل، خد المعلومه دي، اذا او الصف ده، العمل الفاسد لا يفسد النيه الصالحه، صح ولا لا؟ والعمل الصالح لا تصلحه النيه الفاسده. وضحت؟ يبقى النهارده واحد قدام كوبايه ميه، واحد مريض يريد ان يشرب دواء معين، فجاء لي اسقيني ماء وحط لي في مثلا ثلاث نقط دواء للقلب عافانا الله جميعا، فانا عشان انجله بقى وبدر بسرعه بجيب، فحطيت طلعوا 10 نقط اعطتهم اياه فمات. انا قاتل؟ ماليش قاتل، انا كانت نيتي هنا ايه؟ نيتي عمل صالح، انجي وهكذا. اذا عشان برضه ما تشعبش، هذه السفينه مختلف على نيات ركابها، مظبوط ولا لا؟ انت شايف ابراهيم النهارده جاي بيقول كلمه هو وبعده، تعرف نيته ايه؟ شهره؟ ولا نيته عمل لله؟ ولا نيته دعوه؟ ولا نصره دين الله؟ نقول الله تبارك وتعالى إن الله أعطى العباد على قدره هو، على قدره. أقل شيء خالص أعطاك عين، لو اجتمعت الإنس والجن لتصنع عين تبصر ما تقدرش، يبقى أعطاك على قدر إيه؟ على قدر قدرته وقوته وعطائه وحكمته ورحمته وفضله واللي أنت عايزه. ولما أراد أن يأخذ منك شيئاً ما طلب منك إلا الشكر، حتى أنه يقبل الشكر باللسان وبالجوارح، مش كده؟ بإنفاق وبكذا، باللسان وبالجوارح، حتى أنه رضي أن يشكر بالقلب. لما تتكلم كده يبقى طلب القلب شكور لله تبارك وتعالى أن يعطيك ويزيدك ويقبل هذا إيه؟ هذا الشكر منك على قدر ما أعطاك، لا على قدر ما تستطيع. يبقى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، على قدر ايه؟ ما يستطيع الانسان. السفينه اللي سايره دي للاسف، سفينه الامه الاسلاميه للاسف، هي لن تغرق بفضل الله، ولكنها تمرض ثم تقوم، ثم تمرض ثم تقوم، ثم تمرض ثم تقوم، وهكذا. ولديدنت الامه الاسلاميه من لدن محمد صلى الله عليه وسلم. الامه بتمرض لكن مش هتموت. لكن المشكله ايه؟ من هم على ظهر السفينه؟ هم اللي بيتساقطوا في البحر وبينتحروا وبيموتوا وهكذا، لكن السفينه بتميل وممكن تنزل تحت خالص، وبعدين بفضل تطلع مره اخرى بعدما افرغت كل الحموله في قاع البحر. الحموله ده كل يبعث على ايه؟ على نيته وعلى قدر ايه؟ ايمانه. الازمه اللي موجوده عندنا النهارده ازمه ايمان وازمه دين وازمه اخلاق وازمه، لكن عمرنا ابدا كمسلمين اللي هم اللي قرأوا التاريخ واللي امنوا بالله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما عندناش احنا شك ابدا في ان الله بالغ امره، وانه سيجعل بعد عسر يسرا، وانه سيمكن لنا ديننا الذي، ما عندناش شك دي ابدا. زي ما قلت لك في المره اللي فاتت، خلي بالك كل متاع الدنيا اما ان يزول عنك واما ان تزول انت ايه؟ انت عنه. انما المؤمن يقول لا، انا عايز اعين اللي جاي بعد كده. فرب العالمين ونبينا صلى الله عليه واله وسلم فيما تواتر الينا ووصل الينا عنه وعنه وعنه وعنه ان الله عز وجل يصون ويحفظ هذه الامه ما دامت تتمسك بمبادئها الاسلاميه وعقيدتها السليمه. السفينه بتغرق تحت الامه وهي تنظر بعينها لكل ركابها، اما منكم منقذ؟ اما فيكم، مش عايز اللفظ، اما فيكم برضه منقذ؟ مش حد ينقذ هذه الامه؟ الامه اللي بتغرق دي حالها ايه؟ لعل المليار ونص اللي موجودين على الارض كلهم صالحين وانا وحدي اللي فاسد. فرب العالمين يريد ان اصلح ما بيني وبينه انا، علشان الامه تبقى كيان. لان الامه دي مثل المسلمين المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الايه؟ الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالايه؟ انت انا وانا انت. لذلك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، انفسكم يعني ايه؟ انا علي انت وانت عليك انا، لاني انا نفسك وانت نفسي، انا انت وانت انا. الامه الاسلاميه امه كامله، ما تعرفش ماليش دعوه، ما تعرفش خرابي الدنيا على رياض جاد، ما تعرفش اللي يحتاج البيت بيخرب على الجانب، ما تحتاجش رجالك الاعمى اكسر له عصاه وكل منه عشاء ما انتاش احن عليه من ربه اللي عماه. ما عندناش احنا الكلام ده، الكلام ده امه الاسلام ده امه ايه؟ ده امه محترمه جدا، امه طيبه جدا، امه موفقه جدا، بس هي عايزه بس تفتح عينيها شويه وتغسل شويه التراب اللي موجودين على فانوس النور، وهذا الصفوان اللي عليه التراب محتاجين نشيل شويه التراب دول ونقول تعالوا نجتهد بنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نحن نسأل عنه بين يدينا. إياك أن تظن يا نجار يا إمامي يا نبي يا ستر يا ظابط يا دكتور يا أي شيء يا أي حد، ما دمت تنتسب إلى هذه الأمة لابد أن تقدم بين يدي الله المعذرة عن خدمة هذه الأمة. ما خدمتهاش إزاي؟ ما خدمتهاش ليه؟ ما قدمتش لأن ما أقدرش. ما هو مش حافظ القرآن ما أعرفش أقرأ، ما هو انا ما بعرفش اخطر عشان اخطر. ما الحياه مش خطر، مش معنى الالتزام بالدين يا اخواننا انك انت تبقى انت راجل حافظ القران وحافظ السنه وقاعد من مسجد لمسجد تقول بلوز وتصلي، لا مش هي دي، ده الاساس. زي ما قلنا وكمل برضو الاسبوع الماضي زي ما قلنا عمر بن الخطاب كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون. قالوا يا امير المؤمنين ارحمك الله كيف ندعو الى الله ونحن صامتون؟ قال باخلاقكم ومعاملتكم. الدين بتاعنا كده. ابن مسعود بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الايمان قبل القران، فاذا نزل القران ازددنا به ايه؟ ازددنا به ايمان. فانت القران اللي موجود هو السنه علشان تزيد الاصل اللي عندك، لان انت الاصل اللي عندك انك مسلم مؤمن تقي نقي مصلي صوام قوام، تعرف يعني ايه الاسلام. وبعدين يجي القران وتيجي الاحاديث وتيجي هذه الامور تعمل ايه؟ تثقل زي حته الذهب. جاي بزوجتك انت ذهب كده في ايدها كده خاتم ولا حاجه، تعالى هات الخاتم كده بص عليه، هتلاقي في شويه صابون على شويه ميه على شويه تراب على شويه عكاره، توديه لغايه تقول له عايزين لما ده بيعمل في ايه؟ بيدخل النار، يوم يحترق يفتن علشان يعمل ايه؟ عشان يزيل الخبث اللي عليه يلمع. هل وهو قذر كان ذهب ولا كان فضه؟ كان ذهب، ولما تنضف وتلمع بقى ايه؟ بقى سيب ذهب ولا هو ذهب؟ هو هو. إذن الفتن أو الاحتراقات اللي احنا الأم بتحترقها دي عشان تعمل إيه؟ تنقي وتنظف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه؟ لعلهم يرجعون، عشان ترجع. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا عشان ترجع، عشان تتوب. ربك بيديك البلاء عشان تعمل إيه؟ عشان تقول طب والله دخل يصلي الجزمة سنة، قال والله ما عندي مصلي وعندي رحلة المسجد. لا ده بيبتليه. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. للأسف أخ معانا ختم القرآن والله وحاجة بسم الله ما شاء الله من أجمل الأصوات، حاجة جميلة جدا. من كم سنة اللي فاتوا احنا قاعدين فيهم ما عندناش عارفين فتن كقطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي الحليب فيها حيوانا. خد بالك قال لنا شيخ ابراهيم انا عايز بس اقول لك في نفسي تقول اتفضل. قال لي انا حاسس ان احنا اخدين على غام، انا حاسس ان احنا عايشين في وهم كبير قوي. هو احنا فعلا يعني التزام كده هو احنا كده صح؟ يعني انا ملتحي وزوجتي منتقبه وبصلي وبصوم كده وبنبلغ عليها على طول، هو هيكون احنا غلط؟ فتن فتن. راحت الثقه، راح اليقين في الله عز وجل وفي رسول الله، وما ذلك الا من ايه؟ من الشيطان ومن فراغ الايمان للقلب. الايمان بيفرغ للقلب يا اخوانا بايه؟ بكثره الذنوب والمعاصي. بتصير بعد ما كان النهارده بيتفرج على التلفزيون زمان في ايام الالتزام زمان يعني يقوم على كده بص مذيعه اعوذ بالله في مذيعه يعمل كده، بعد كده النهارده يبص على المذيعه ممكن يبص على فيلم وممكن بقى حاجه اسمها في الشرع ايه؟ المعصيه بقت عادي بقت عادي. النهارده يبص عادي خالص واحد وممكن يبقى قاعد يتفرج على فيلم وواحد والعياذ بالله مع واحده بيعمل وبيعمل وبيعمل يقوم ابنه صغير له مين ده يا بابا؟ يقول ده جوزها، ده جوزها يا ولد مراته. يبقى الراجل كذب وافترى مش كده؟ وضيع الدنيا وعود الولد على ان الامور تبقى ايه؟ واحنا مش واخدين بالنا. تقف مع نفسك تقول الله ده حرام والله ده كان وكان وكان. محتاجين احنا عوده الى الوراء لنسير الى الامام في نور على طريق هدي محمد الايه؟ صلى الله عليه واله وسلم. وكل على قدر ما يستطيع. انما الامه تفتن. يحصل عندنا القتل اللي بيحصل ده ولا يهزنا ولا يهمنا ولا يضعف ايماننا ابدا. احتلال واجانب وغرب وفرق ولا يهزنا. ليه؟ لان الامه ابتليت بما هو اشد من هذا، ولما عانت الى الله اعاد الله اليها صلبها وقوتها وعافيتها. اقول لك كده بوشوشه صغيره في ودن ودنك. وهل رات الامه وعاشت فتنه اعظم من موت محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل عاشت فتنه اكثر من دي؟ دي اعظم فتنه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم من اصيب بمصاب يعمل ايه؟ فليتذكر مصابه فيه او يتعذر باذن الله. فليتذكر مصابه فيه يعمل ايه؟ يقول اهو كان اكبر مصيبه حصلت في الامه. ده ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليهم جميعا وكثير من الصحابه في مثل هذه في مثل هذا اليوم وفي هذه الفتنه. منهم من سقط على الارض ومنهم من قال اللهم ان كان رسول الله مات حقا فاعمي بصري حتى لا ارى احدا بعد رسول الله فعمي بصره. واحد ثاني اللهم ان كان هذا الخطر صح حقيقيا اللهم فاقبضني اليك فلا تحمل الحياه بغير رسول رسول الله فمات على ساعته. علي بن ابي طالب عثمان بن عفان سقط على الارض الاثنين اتشلوا شلل الطلقة. وعمر بن الخطاب خلع سيفه ودار في المسجد من قال ان رسول الله مات ضربت عنقه. انما ذهب يكلم ربه ويعود كما فعل موسى عليه السلام. عمر ايوه عمر بن الخطاب ولولا ان ربط الله على قلب الصديق ابا بكر لضاعت الامه. شفت ازاي الامه قعدت كلها بعضها بتعمل ايه في المسجد؟ وبعدين يجي عمر ابو بكر الصديق يطلع بس في ايه يا عمر؟ قالوا النبي مات الرسول. دخل هو الغرفه كشف عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم راه مسجا متوفى صلى الله عليه واله فقبله بين عينيه وهو يبكي ويقول يا حبيبي طبت حيا وميتا، اما الميته التي كتبت عليك فقد ذقتها فلا الم عليك بعد اليوم ابدا. ثم غطى وجهه الكريم ثم خرج الى الناس وقال يا عمر انت تفعل هذا؟ انت يا عمر ثالث واحد في الامه الاسلاميه، مش هقول لك واحده واحده، ثالث واحد في الامه. ولو وزنت الامه ليس فيها ابو بكر والنبي لوزنها عمر بايمانه، ومع ذلك الخلل فين؟ وبني مسك السيف ما حدش شكله من النبي مات. فيصعد ابو بكر، انت يا عمر بتقول كده؟ اما اتاك قول الله تبارك وتعالى انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لاحد من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. فيبكي عمر ليه؟ اهذا في كتاب الله؟ نسى القران من هول ما هو فيه من الفتنه، من هول ما هو فيه من البلاء اللي يقع على الام. اهذا في كتاب الله؟ قال الصديق اللهم نعم، قال والله وكاني ما سمعتها الا الان. فيجلس عمر يدخل سيفه ضمنه ويقول اي الله دي من موضوع حقيقي. يصعد البطل القول المشهوره ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. عدت الامه بهذه من هذه الفتنه. اقول لك الدليل على انها الفتنه ايه؟ اطهر خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يعتب يوم يتفنش اثنين وثلاثه واربعه مظبوط حتى يدفن. عندي هنا امرين كل بقضاء الله وقدره عشان نستفيد منه. الامر الاول انه بقدر الله انساه الله، لا شغلهم الله عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يفضل عندهم اثر يرقق القلوب على اللي هيحصل في خليفه بني سعيد، عشان لما يبقى خليفه هو يبقى فيه قلوب ايه؟ رقيق. علشان كده ربنا قال لنا اول ما الميت يموت تنفضوا ايديكم وقرانه تقسموا التركه. تقول تعالى يا ابني تعالى يا بنتي ابوك صاب 10 قروش وتلك قرش وتلك قرشين، هيبقى لسه القلوب ايه؟ رقيقه. ابونا يا عم احنا هيتعوض وهيرقى. تسيبه يوم واثنين واسبوع وشهر وسنه واثنين وتيجي تقسم الميراث تلاقي الولد شكى اخوه او ضرب اخوه او البنت فمها بقت مشاكل. انما قال لك تعالى كده بالودنه دق على الحتف وهو ايه؟ وهو لسه سخن علشان النفوس ايه؟ تبقى لسه طريه رطبه. يبقى الامه مرت بفتن عجيبه. ومن اعظم ما تقرا في هذه الفتن ايضا ما كان من كفار قريش او المشركين، التعبير اللي هم كانوا ايه؟ مشركين. ما فعلوه في ارادتهم او في هويتهم الكفريه الشركيه اللي هي ديدن كل الكفر والشرك لان كل مله واحده في وادي هذا الدين وهو ما زال في مهده. اول ما بدا الاسلام يطلع كده ولا اله الا الله تنتشر بين الناس قتلوا صلبوا عذبوا احرقوا هجروا، مظبوط ولا لا؟ لانهم يرفضوا هذه القاعده. ومنذ هذه اللحظه ما وضعت رايه الحرب على الاسلام. قلنا قبل كده ان ابليس رفع رايه الحرب على بني ادم من اول ما خلق الله. عنها كم مره؟ نزل الرايه دي كم مره؟ عنها ارتاح نام. ابليس بينام ولا لا؟ بينام ولا لا؟ ما بينامش. ما بينامش خالص. اعد لك ليل ونهار يجي لك كده ويجي لك كده. تقول لناس كمان نقول لك لا مر عليك كم مليون زيك وكم مليون زيك بل كم مليار، يبقى خاطب كل العقول يبقى فاهم كل حاجه لانه اعلم اهل الارض عارف كل حاجه ويعرف يجي لك منين ويعرف يدخلك ويديك 99 حسنه عشان يوقعك في سيئه واحده بس السيئه دي ايه؟ تضيع الدنيا. الامام محمد بن عبد الوهاب تعرفوه؟ خد الحته دي برضه. كان عامل كتاب بالتوحيد، عارفين كتاب التوحيد؟ صغير كم ورقه ده اللي هو جبل كم ورقه صغيره. وكان ثلاث ثلاث سنوات او اربع سنوات يشرحوا في المسجد زي حتى احنا كده بنيجي نشرح حاجه والله وكل يوم بنتكلم عن كذا وبنتكلم عن وكذا. فالشيخ قعد ثلاث اربع سنوات يقرا في الكتاب كل يوم يدخل يحطه بعد العشاء ويقعد يقرا على الناس. فالناس عشان اجيب لك مدخل الشيطان بيعمل ايه؟ فالناس اللي قاعده كل يوم يكلموا في الموضوع ده يا امام نعم غير بقى ادينا شويه سيره ادينا شويه حديث ها ادينا شويه الفقه يعني كل يوم كتاب التوحيد قال ده مهم انا بس احنا حفظنا صم ضعنا حفظ ركز حفظنا صم انا مش عايز تحفظ مين قالك انت لازم تحفظ والاخذ بالاحكام حكم لازم صح من لم يجب يد القران اثم صح طب انت لما تقرا لو انا قرات ومن شر حاسد اذا حسد صح ومن شر حاسد ومن شر صح غلط لازم اقول ومن شر فعندي هنا قلنا انت مطالب انك تقراها صح لكن مش مطالب انك تقول المتن المتن ده الاهل هذا الفن العلماء يبقى انت ما تقولش قالوا احنا حافظين الكتاب ده صم قال لهم مش ده شغلتنا حافظينه قال طيب بكره ان شاء الله نعمل ايه هنغير ونشرح لكم حاجه جديده تاني يوم هو دخل المسجد بقى كده راح ملوز مكشر وداخل طرقاف على كف ده راح قاعد الحمد لله الملك امام في ايه قال له والله حصل النهارده امر جلل المكان الفلاني مثلا في الخياط ولا مثلا المكان الفلاني واحد اسمه كذا اشترى بيتا فلما اشتراه قالوا له ان هذا البيت يسكنه الجن في جن فجاء بديك اسود وذبحه لغير الله ليفر هذا الجن من ايه من البلد باسم شمهور شو محدد فلعلنا من هيل هيك الله سبحان الله عايز اتعلم المولانا ده يا راجل ذبحه لغير الله ده عايز اتعلم طبعا نعمل ده ايه شفت مثلا عايز اتعلم زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي ما حدش قال وش ما قصه فقالوا سبحان الله اما من احد يوجهه الله يعني الراجل ده يعني بيهديه أم إيه الدرس الفطر وراح جئت اليوم داخل وراح قاعد قال الحمد لله تثبتنا وتبين لنا الأمر قالوا مما قال من هذا الرجل جارنا الذي اشترى الدار وذبح الديك لغير الله قالوا نعم قال تثبتنا من الأمر فإذا به لم يذبح لغير الله والحمد لله ولكنه زنى بأمه قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله من يضرب رأسه بقول النبي من وقع على ذات محرم فاقتلوه هذا الظالم هذا الكافر هذا المسجد كله إيه ده ما يسكنش معنا في البلد ده لا ينجورنا في هذا قال على رسلكم على رسلكم علوا علوا هذا لم يحدث وهذا لم يحدث ولكن عقيدتكم فاسدة قالوا ليه قال أقول لكم ذبح لغير الله فما تنعرت وجوهكم وإن الذبح لغير الله شرك يخرج من الملة ولما أقول لكم زنى بأمه تقوم الدنيا ولم تقعد مع إنه كبيرة من القبائل يستتاب منها ولا يخلد صاحبها في نار جهنم ولا تخرج من ملة الإسلام استعظمتم الصغير واستصغرتم الإيه الكبير يا بني قال لبيك يا شيخ قال هات كتاب التوحيد نقرأه عليهم من جديد انتوا كده ما تعلمتوش التوحيد شوف ازاي يبقى القضيه مش حفظ القضيه قضيه عمل قضيه ازاي انا اخدم دين ده ازاي رب درهم يغلب ايه الف درهم ورب قارئ للقران والقران يلعن هذه السفينه طبعا تستحضرك على طول المشهد ما ينفعش تسيب الظالم يعيش جنبك طب نعمل ايه كبريت ونار حقن بلوتوث واحرق اللي استعمل كده ابدا كسر هات السكينة حطها للخروج بتاعها وهي بالليل، هات وكل وهات، مين قال كده؟ ما هذه بأخلاق المسلمين أبدا، إنما ادعو إلى ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، واعلم أن النبي نفسه قال الله له لست عليهم بمصيبة، إن عليك إلا البلاء، أنت بس تبلغ، بس تبلغ إزاي؟ واحد يسيب الدين قدامك والعياذ بالله، تعمل في إيه؟ الشيطان غلبه ركبه الشيطان وعنده مصائب وعنده جيش يسيبه ويلعن ويقطعه انت تعمل ايه؟ مطلوب منك تعمل ايه؟ يا رسول الله اذن لي بالزنا قال له ايه؟ تعال ابن مني ايها الشاب لو نبقى دوسين ايه يا قليل الادب لان مش بتراب اطلع على برا هيحصل ايه؟ هيزداد في المعصيه وامتنا يا جماعه امه جمع ما مش أم التشتيت. أمتنا أم هداية وتيسير، مش أم التنفير وتعسير. رجل وقف يبول في طرف المسجد، يبول وقف روح من المسجد كده من بول. النبي قال لهم ايه؟ لا تقطعوا عليه مولاتهم، سيبوه ما تخلوش يجري، سيبوه سيبوه راحته خالص، طب ياخد راحته خالص خالص خالص. تعال ها المسجد ده ما تعملش كده اهو، اريق عليه ايه؟ ذنوبا او ذنبا او سجدا من الذنب. الراجل الثاني واقف جنبه صاحبه لسه اول ما التزم وعارف انه يقول عدسي، يقول ايه؟ الحمد لله. يقول انت كله ايه؟ يرحمك الله. اللي جنبه عطس قال عدسي؟ قال ايه هو؟ الحمد لله. انت لما تعطس انت بتصلي تقول الحمد لله. طب اللي جنبك يقول لك يرحمك الله؟ لا ما يقولكش. فالتاني واقف جنبه قام ده عدسي الحمد لله في سره كده الحمد لله. فقام التاني يقول يرحمك الله. فقام انغمزه قال له انا حاجه بقول لك يرحمك الله. ده القضية عندنا ده ده ده فينا. فقام اللي جنبه ناحية التاني زغل قال وما فعلت؟ قال له زغل. ايه يا عم في ايه؟ الله يبقى هات وصلي بقى كده خلاص خلاص. المهم هم سجدوا وقاموا من السجود هو لسه قاعد ايه؟ قال له مش عارف ايه الغلظة اللي عنده دي. فيقوم التاني خط على الفخذ كده خط على الفخذ خلاص خط على ايه؟ الافخاذ بدأ يزيد. والله ما زدت ان قلت يرحمك الله. انا والله ما قلت له. وقعد الراجل يتكلم والنبي فين؟ في المحراب صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الفطنه. يوم النبي خلص خلص صلاه بسرعه بسرعه بسرعه وقال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الي. ما قالش استغفر الله ما قعدش. هي دي رحمه الايمان بالايه؟ بالامه. تعالى لانه لو النبي قعد استغفر الله نعم اخطر الصلاه ويبقى راجل واقف يصلي والتليفون قاعد يجيب موسيقى لشاديه وورده وعبد الحليم حافظ والدب وهو انت معلم اصل انا بصلي. ما انت بتصلي فين؟ انت عايز خشوع. انت طلع واقفل ابنك بيعيط وانت واقف في الصف وقاعد يشد فيك ويصرخ ولمم الجناب شيل مظبوط ولا لا؟ شيل وطبطب كده على وجهه ويجوز لك التبسم في وجهه يجوز لك بس مش كده كده كده كده كده ما يجوزش كده انما يجوز لك انك انت تبسم كده خفيف من اجلك ده فطر يا اخوانا فطر ان انا لا اقطع على كل المسلمين ايه؟ صلاتهم انما هم قعدوا كده وسيبوا يعيطوا واللي جنبه يقرف واللي جنبه يطلب صلاته والامام عايز يخلص وانا مش عايز اخلص ويقوم واحد من المصلين يزعق للامام يا اخي سميته من الناس ففيكم في الحاجه وانا ما دام الله يرد كل هو الله احد ما عنديش اصغر منه وقرات العصر ما عنديش اصغر من الاثنين بس انا هعمل ايه؟ اللي تفط الماموم وقعت الامام في الايه؟ في مشكله وده اللي حصل مع النبي والناس بدأوا الصحابه رضوان الله عليهم يخططوا على افرادهم والتاني فالنبي قال اليه تعال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها ايه؟ من كلام الناس شك انت ما جعلت سبحان الله الحمد لله لا اله الا القران والصلاه والتسبيح والتحميد وكده بس فقام وقف فرح قلت له ما كنتش عارف والله والله انا اسف يعني ما ينفعش اقول لا ما ينفعش انت شوفوا انا اتعلمت ازاي بص لهم كده قال اللهم ارحمني ومحمدا وارحم معنا عنك ده الدعاء مش كده الدعاء لما يلاقوك ربنا خد من الله وهكذا ده فقه الصلاه فقه المعاملات مع الناس انت مطلوب منك انك انت وامر اهلك بالصلاه و ماشي اصبر عليها ده جاب التاهيل ده تدعيه ومهما طال انت تصبر مهما طال الامر سنه واثنين وثلاثه وعشره وسبعه وعشرين وخمسين ومية لغايه لما تموت وانت ايه بتصبر على اهلك وتامرهم بالصلاه تصبر على الألم وتأمره بالحجاب، تصبر على الألم وتأمره بالقرآن، تصبر على الألم وتأمره بالصدقة، وهكذا لأن حياتك دي كلها مشغوليتك دي بالدعوة إلى زي ما قلنا التوبة هي وظيفة العمر، العمل الصالح ومراد الرب من إيه؟ من عباده، وكل على قدر استطاعته، وخلي بالك نرجع تاني بقى مهما طالت الفتن للأمة، الأمة منصورة بأمر ربها، مهما جاءها عدو من هنا ولا من هنا ولا مهما يحدث الأمة بأمر الله معصومة وأمة مباركة وأمة منصورة بأمر الله تبارك وتعالى بس هي تعمل إيه؟ تصلح ما بينها وبين الله تخلص في أعمال كل على قدر يد فاكرين غزوة الأحزاب؟ فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ اللي جاء 10,000 جابوكم من إيه؟ من فوقكم ومن أسفل منكم ومن اليمينهم من الشمال وبلغت القلوب مش كده وتظنون بالله خلاص يعني القلب لو هيموت خلاص المدينة لم يكن فيها أكثر من 900 وقالوا 700 وقالوا 800 بالنساء والرجال والشيوخ والأطفال صح ولا لا؟ وبعد نعمل إيه؟ كل على قدر ما يستطيع أولهم كان سلمان الفارسي أشار طب ما نعمل خندق يا رسول الله ما تدخلش على الأمة ورأيك أبدا حتى وإن كان شيخ الأزهر موجود لا استغفر الله ما نقدرش نقول الناس دي يعني هتقل شوية أي حد. مش النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه؟ قال له نعمل خندق ما يمكن رؤية تنقص الصلاة وأنا لازم أخطيه. فكان جعل الغزو تخندقنا فعملوا خندق وهو في الخندق يضربوا كده يا رسول الله الحالة تعال رجوع لولي الأمر يعني يحل مشاكلنا لقربه منا. يا رسول الله تعالى في عندنا طوبة كبيرة هي نصخها مش قادرين نعملها واحنا هنموت والناس واقفة حوالينا هم جعانين وعطشانين ومش شايفين مثلا اي حاجة. تعالى يمسك المعول وهم في شدة وقمة اليأس. هسأل سؤال اللي يجاوبه الأستاذ وكلكم أستاذ على عيني وعلى راسي مستشارين. لماذا نقض اليهود العهد؟ نقضوا عهدهم مع النبي ليه؟